هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من أقوال الحكماء: من عدم العقل لم يزده السلطان عزا، ومن عدم القناعة لم يزده المال غنى. مثل: زيادة الخير خيرين. مثل من أمثالنا الشعبية الشائعة، يضرب لاستحسان الزيادة في عمل الخير، كما يضرب لكل أمر إضافي فيه منفعة. والمثل برواية أخرى: زيادة الخير خير تاني. علم. مي زيادة. مي زيادة الشهيرة بالآنسة مي، كاتبة وأديبة شاعرة ونجم من نجوم حياتنا الثقافية في النصف الأول من القرن العشرين. اسمها الحقيقي ماري إلياس زيادة، ولدت بمدينة الناصرة الفلسطينية في عام 1886 لأب لبناني وأم فلسطينية. وعقب ولادتها انتقلت مع والديها إلى لبنان، حيث تلقت تعليمها هناك. في عام 1908 جاءت بصحبة والدها إلى القاهرة، حيث قام بإصدار جريدة المحروسة اليومية بعد وفاته. كانت مي تتقن عدة لغات أجنبية، وكان أول ما صدر لها من مؤلفات ديوان شعر باللغة الفرنسية بعنوان أزاهير حلم. اعتبارا من عام 1911 بدأت في نشر مقالاتها باللغة العربية في جريدة المحروسة ومجلات الهلال والمختطف ثم الأهرام وغيرها. من أبرز ملامح سيرتها ذلك الصالون الأدبي الذي كانت تعقده في بيتها يوم الثلاثاء من كل أسبوع وعلى مدى 20 عاما، وكان يحضره صفوة رجال الأدب والفكر في زمانها. من بين أشهر مؤلفاتها: ابتسامات ودموع، غاية الحياة، سوانح فتاة، كلمات وإشارات، ظلمات وأشعة، وبين الجزر والمدن. في 19 من أكتوبر من عام 1941 توفيت مي زيادة بالقاهرة عن حوالي 57 عاما. علم. زيادة الوزن. زيادة الوزن أو ما يعرف بالسمنة مشكلة من أبرز المشاكل الصحية في المجتمع الحديث، أدت إلى ظهور العديد من الأمراض المزمنة. تنتج السمنة عن عدة عوامل تختلف من شخص إلى آخر، وهذه العوامل إما داخلية أو خارجية. العوامل الخارجية كالإفراط في تناول الطعام، العادات الغذائية الخاطئة، وقلة النشاط والحركة، ويعتبر هذا العامل السبب في أكثر من 95% من حالات السمنة. العوامل الداخلية مثل زيادة إفراز الغدة الكظرية أو قلة نشاط الغدة الدرقية أو نتيجة لتناول بعض الأدوية، وقد تكون في حالات خاصة نتيجة أمراض وراثية. أفضل الوسائل للتخلص من زيادة الوزن تتلخص في التحكم في النظام الغذائي، وذلك مع الحركة والرياضة الخفيفة واستغلال فوائد الصيام. طرفة. في إيه يا بنتي؟ عريسك مزعلك. خلاص يا بابا، ما بقيتش قادرة استحمله، ما عايشني في عصبية دايما. حتى شوف أنا خسيت قد إيه. واضح إنك خسيت كتير، وأنا لازم أتكلم مع جوزك ده وأشوف لك حل معاه. لا أرجوك يا بابا بلاش دلوقتي. وهننتظر ليه ولحد إمتى؟ لحد ما وزني ينزل كمان شوية ويبقى 50 كيلو. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.